قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا. أما بعد إخواني، نبدأ الآن يا إخوان بالعقيدة الوسطية، وهي عقيدة جليلة نافعة مباركة وجيزة عظيمة الفوائد. ألفها شيخ الإسلام بطلب رجل من أهل الوسط، وهذه طريقته رحمه الله. أكثر مؤلفاته يسأل سؤالا فيكتب فيه مؤلفا ويقول في مواضع هذا ما من به الله عز وجل مما أملاه الجنان، يرجع إلى مراجع. وكان علمه بين عينيه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. سأله قاضي واسط، قاضي الدين الواسطي، وذكر أن العراق بعد سيطرة التتار عليه حصل فيه من البدع والجهل الشيء الكثير، فطلب من شيخ الإسلام أن يكتب رسالة يكتب فيها عقيدته وعقيدة أهله وخواصه، جريا على إعادة السلف في كتابة عقائدهم رحمهم الله تعالى. فكتب هذه الرسالة المفيدة في مدة وجيزة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذه الرسالة صدرها بعد مقدمة وجيزة بالحديث عن الإيمان وأصوله الستة. تحدث فيه عن الإيمان وعن أصوله وعن اليوم الآخر، تحدث فيه عن الإمامة وما يتعلق بها من السمع والطاعة مما هو من أصول مذاهب أهل السنة والجماعة. تحدث فيها أيضا عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر. تحدث فيها أيضا عن شيء من الأخلاق، فهي رسالة جامعة نافعة مفيدة. نسأل الله أن يعيننا وإياكم فيها على البداية والتمام، وأن يرزقنا وإياكم نظر فيها وفهمها. ولا بد يا إخوان لمن له في هذه الحياة غاية يسعى إليها وهدفا يسير إليه، لا بد أن يجد ويجتهد في السير إلى مراده، وإلا فإن قالت فالقافلة لا تنتظر أحد. الناس في هذه الحياة يا إخواني إما متقدمون أو متأخر، لا مكان للقاعد فيها، كما قال ربنا عز وجل لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، ونحن في طريق العلم. فمراد منا يا إخواني أن نتقدم في هذا الطريق والذي هو أشرف طريق، لم يختلف العلماء في المفاضلة بين الجهات وبين عمل آخر سوى العلم، فاختلفوا في المفاضلة بين الجهاد وبين وذلك أن شأنه رفيع وقدره عند الله سبحانه وتعالى عالي، كما قال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولما أشهد نفسه عز وجل على وحدانيته وثنى بملائكته المسبحة بقدسه ثلث بعد ذلك بمن بأهلنا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قد يفتر الإنسان يا أخوان، هذه طبيعة في النفس البشرية. الإنسان في هذه الحياة بين إقدام وإحجام وإقبال وإدبار، وهذه مرحلة يمر بها من يجاهد نفسه في البداية، فإنه عقد العزم وصمم وسعان بالله عز وجل أعانه الله على الدوام وسمر في الطريق حتى يصل إلى غايته في الدنيا وهي العلم النافع، وغايته في الآخرة وهي الجنة، نسأل الله الكريم. ولو قرأتم سير السلف لوجدتموهم يجاهدون أنفسهم جهادا مريرا وعسيرا في الوصول للمطالب العالية، وأنهم لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه مجرد الشهوة والرغبة والحرص، لا، بل اجتهدوا وجاهدوا وصبروا وصابروا حتى أوصلهم الله إلى ما أوصلهم إليه. وكثيرا ما أذكركم يا أخوان بمقالات أثرت عن السلف، كقول ثابت البناني: شاهدت نفسي على القرآن كم 20 سنة ووجدت لذته 20 سنة. وسفيان يقول: شاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة ووجدت لذته 20 سنة. ومحمد بن المنكدر التابعي المشهور صاحب جابر الله عنه الله يقول: كابدت نفسي 40 سنة حتى استقامت لي، حتى أني أدخل في الليل فيهولني فيطلع الفجر وما قضيت منه أربي. وجدوا هذه اللذة يا أخوان بمجرد أنهم أحبوا هذا الشيء ورغبوا فيه، حتى تعرضوا للامتحان وجاهدوا أنفسهم فعلم الله منهم الصبر والصدق والإخلاص، ثبتوا على الطريق وصلوا إلى جنته في الدنيا. ولهذا الطريق جنة يا إخوان، لذة ومتعة وراحة في الصدر وطمأنينة في النفس والقلب ما توجد في غيره. ثم بعد ذلك يقدمون على ربهم سبحانه وبحمده لينالوا منه فضله وأجره العظيم على ما عملوه من أعمال قليلة في هذه الدنيا. فاحرصوا يا إخوان على الثبات على هذا الطريق، ما يندم الإنسان إلا إذا كبر. وطلاب العلم هم أكثر الناس ندما إذا كبروا، سبب أن الواحد ينظر إلى السنوات الغالية كيف ذهبت بهذه الأثمان البخيصة والرخيصة وهذه الأعمال اليسيرة، فيندم الواحد منهم ويتأسى ويتحسر. ولكن بعد فوات الأوان، فهنيئا لشاب وضع نفسه في الطريق أو وجد نفسه في الطريق إذ وضعه الله فيه وأهانه عليه، فجاهد نفسه وصبر واحتسب الأجر ونظر إلى الغايتين، غاية الدنيا وغاية الآخرة. وكلما فترت منه الهمة قال لنفسه إلى أين أذهب وهذا طريق الجنة. استعينوا بالله يا أخوان، اصبروا وصابروا واحرصوا على المواظبة والحضور، وجاهدوا أنفسكم على الصبر والإخلاص. فإذا أخلص الإنسان يا إخوان عانه الله، وإذا صبر ثبته الله عز وجل. نعم الشيخ ناصر، بسم الله. أحسن الله عليكم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. نعم. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. جريا على عادة العلماء في ابتداء كتبهم بالبسملة، وكلمة البسملة هذه يسميها العلم يا شيخ اخوان النحت، احسنت، البسملة والحوقلة والحمدلة، يأخذون حروف من الكلمات ويركب منها كلمة واحدة لتدل على الجملة بأكملها. يبدأون كتبهم بسم الله الرحمن الرحيم: الكتاب الله عز وجل افتتح ببسم الله الرحمن الرحيم، فإن الصحابة لما كتبوا الفاتحة في المصحف كتبوا بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الكلمة الوجيزة العظيمة جزء من آية في كتاب الله عز وجل، في قوله عز وجل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ولما اكتب الصحابة في بداية سورة التوبة، لأنهم اختلفوا في سورة التوبة هل هي من الأنفال أم أنها سورة مستقلة، فتركوا المجال بينهما دون أن تكتب التسمية. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل هي آية من سورة الفاتحة، وظاهر السنة أنها ليست بآية. وفي حديث أبي سعيد المعلى كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا أخبرك بأعظم سورة القرآن، قلت بلى يا رسول الله، قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. الحديث القدسي أيضا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمد عبدي، ولم يقل فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم. واختلف مع ذلك هل هي آية من الفاتحة ومن كل سورة، أم أنها آية نزلت للفصل بين السور. وهذا القول الذي اختاره المحققون، أنها آية ولكن لا من كل سورة، وإنما للفصل بين ماذا؟ للفصل بين السور. بسم الله الرحمن الرحيم أول كلام كثيرا يا إخوان حول معناه. بسم الله الباء حرف جر ومعناها الاستعانة، والجار والمجرور متعلق بمحذوف، والأقرب أنه فعل وأنه متأخر. فعل إذ الأصل في العمل الأفعال وليس الأسماء، وليس ما يعمل إلا بشروط. ومتأخر لأجل تقدم البسملة تيمنا أولا بالبداءة بها، وثانيا لإفادة الحصر إذ تقديم ما حقه التأخير ماذا يفيد يا أخوان؟ يفيد الحصر. وقوله بسم الله، الاسم هنا مضاف إلى لفظ الجلالة الله، وتمر بنا قاعدة يا أخوان، وهي أن المضاف يفيد العموم، فيكون المعنى أقرأ نعم مستعينا بكل اسم من أسماء الله، ليس باسم الله فقط، لا، بل أقرأ ناطقا باسم الله عز وجل، أي بكل اسم من أسمائه سبحانه وبحمده. أما أن الإضافة تفيد العموم، تعطيني دليل واضح جدا يا إخوان في المسألة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قد يقول قائل طيب هذه نعمة كيف نعدها وكيف لا نحصيها؟ نقول وإن كان لفظها واحد إلا أنها تدل على العموم. لماذا؟ لأن المضاف يدل على العموم. بسم الله، ولفظ الجلالة الله هو أعرف المعارف. سئل سيبويه رحمه الله علامة النحو الكبير والشهير، والذي توفي وعمره 39 سنة، هذا الذي لا يجهله من له أدنى صلة بعلم النحو، مات عمره 39 سنة رحمه الله. سئل فقيل له ما أعرف المعارف، فقال الله. والناس يسألون يا إخوان أحيانا، قيل لأبي العباس ثعلب رحمه الله أحد جمع ماذا؟ قال معاذ الله، أحد جمع واحد وليس جمع ماذا يا إخوان؟ أحد، لأن الأحد أحد سبحانه وبحمده لا يجمع، لا ينبغي أن يجمع. والله يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وهو مشتق من أله، يأله ألوهة وإلهة بمعنى ماذا يا إخوان؟ بمعنى عبادة، فهو المألوه المعبود سبحانه وبحمده، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي كل من في السماء وكل من في الأرض يتأله إليه ويعبده سبحانه وبحمده. وهذا الاسم لا يأتي وصفا لاسم آخر، بل كل ما يأتي من الأسماء يكون ماذا يا إخوان؟ يكون وصفا. ولهذا قال بعض العلماء إنه الاسم الأعظم. وأما قوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له. قد يقول وائل طيب هذا يعني صفة للعزيز الحميد، فأجاب العلماء بأن هذا الاسم ليس صفة ولكنه بدل، والبدل هو الاسم المقصود بالحكم بلا واسطة. يقول النحوي صراط العزيز الحميد، من هو العزيز الحميد؟ الله، هو الله عز وجل، فلا يكون وصفا للعزيز الحميد، وإنما هو بدل وهو المقصود بهذا الحكم. الرحمن الرحيم، يقول الحبر، من هو الحبر؟ عباس، يا أخوان عباس رضي الله عنه، يقول اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر. والرحمن والرحيم اسمان يتضمنان صفة الرحمة، وهذه قاعدة في الأسماء كما سيأتي، أن كل اسم يتضمن ماذا؟ صفة. فالرحمن والرحيم كل منهما يتضمن صفة الرحمة لله عز وجل. واختلف في الفرق بينهما، فقيل اسم الرحمن من حيث تعلقه بذات الرب عز وجل، واسم الرحيم من حيث تعلقه بالمرحوم. ولهذا كلمات الشيخ محمد الغافر يقول الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة، وكان بالمؤمنين رحيما. وأما المتعلق جار المجرور بسم الله، فإن المختار عند أهل العلم أن يقدر ذلك المعلق بحسب ما يراد. فإن كان يأكل يقول بسم الله أكل، وإن كان يقرأ يقول بسم الله أقرأ. وقد جاء المتعلق يا إخواني في القرآن اسما وجاء فعلا وجاء متقدما وجاء متأخر، كل علماء يحبذون تأخره لما سبق. جاء المتعلق فعلا في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وجاء المتعلق اسما في قوله عز وجل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها. فجاء اسما هنا وجاء ماذا؟ وجاء متأخر. والمسألة على كل حال واسعة، لكن الأولى ما ذكره العلم من مجيئه متأخرا لما ذكر. نعم. قال الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. نعم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الحمد لله حر يدل على ماذا؟ الاستغراق، يعني كل الحمد له سبحانه وتعالى. والحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. بعضهم يقول الثناء، ولكن الثناء تكرار المدح كما في الحديث المشار إليه سابقا، فإذا قال الحمد لله قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فكأن الثناء تكرار للمدح. واللام الداخلة على لفظ الجلالة لله، إن كان المضاف إلى الله من المعاني فهي للاستحقاق والاختصاص، وفيها معنى الملك على كل حال. وإن كان من الذوات فهي للملك. فالحمد لله معنى الحمد لله يعني الحمد لله استحقاقا واختصاصا. وقوله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض يعني ملك لله، ملكا له سبحانه وبحمده. نعم. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الذي اسم موصول يدل على ماذا يا أخوان؟ التعليل. وهذه قاعدة في الاسم الموصول أنه يدل على التعليل، وقد يدل على العموم، لكن هنا يرجع إلى ربنا عز وجل. يعني الحمد لله على هذه النعمة الكبرى منه عز وجل، حيث أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. والرسول يمر بكم تعريفه كثيرا، وهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه في قوم مخالفين. وأما النبي فهو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه وقد يؤمر بذلك في قوم موافقين. ولهذا يقول أهل العلم إن العلماء في هذه الأمة مثل الأنبياء في بني إسرائيل، كما قال عليه السلام: والعلماء ورثة الأنبياء. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو نعم العمل الصالح. والدين يا إخواني هو العمل أو جزاؤه، يعني يطلق الدين على العمل ويطلق أيضا على ماذا؟ على الجزاء. ويطلق على الجزاء كثير، كما في قوله تعالى: مالك يوم الدين. ويطلق الدين على العمل، وهنا يراد به العمل الصالح. وقد يطلق على العمل الفاسد. تعطيني دليل سمي الشيخ؟ دليل يطلق على العمل الفاسد. لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم، وعندك الآية: ليظهره على الدين، على الدين كله. لكن إذا أطلق الدين فالمراد به الحق، الدين الحق والإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. وتأملوا كيف عرف طرفا الجملة ليدل على أي شيء؟ ليدل على الحصر. ليظهره على الدين كله، ليظهره عليا على الدين كله، على كل دين كائنا ما كان ذلك الدين. وظهوره إما أن يكون بالسيف والسنان أو بماذا؟ ها؟ في الحجة والبيان والبرهان. الحجة والبرهان. والإسلام يا أخوان لا دين يضاهيه، لا دين يضاهيه أبدا، بالحجة وبالبرهان، ولله الحمد والمنة. فبراهينه كالشمس. ولهذا قال: لمن يحاولون إطفاء نوره، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر. وهذه الآية فيها تهزية للمؤمن وتقوية لقلبه، وثقة عظيمة يا إخوان بربه وبما هو عليه، أن دينه غالب وظاهر على دين كله. وقال: يريدون أن يطفئوا نوره بأفواههم، المراد أنه لا يعدو أن يكون، ليس لهم حجة، ليس لهم أي حجة، وإنما هو كلام بالأفواه. فمثلهم كمثل من ينفخ الشمس يريد أن يطفئ. ولهذا قال: ولو كره المشركون، حتى ولو كره المشركون فإن هذا الدين ظاهر. وهذه الآية رحمك الله وردت القرآن في كم موضع يا أخوان؟ موضعين وثلاثة. في التوبة وفي الصف والفتح. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر الدنيا كله وكفى بالله شهيدا، في ثلاثة مواضع يا أخوة. بين الله تعالى من نتى برسالة الرسول، وبين ما أرسله به وهو الهدى ودين الحق، ودين الحق، وبين ما قضاه وقدره وهو ظهور هذا الدين على دين كله ولو كره المشركون. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين كله وكفى بالله شهيدا. هذه آيات فتح. وكفى بالله شهيدا، كفى في الماضي أم يافات المقدر، وباء حرف جر زائد، ولفظ جلالة المراد به تحسين اللفظ المبالغة أيضا، ولفظ جلالة الله فاعل مجرور، اللفظ مجرور لفظا ومرفوع إيش؟ مرفوع أو تقديرا، نعم مرفوع تقديرا، وشهيدا تمييز، شهيدا تمييز أنه كفى بالله رقيبا وحسيبا ووكيلا، وهنا قال شهيدا سبحانه وتعالى كفى به شهيد على ماذا يا أخوان؟ على إرسال هذا الرسول، وبما بأي شيء أرسله فهو شهيد على إرسال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أرسله بالهدى والدين الحق، وأنه مظهر هذا الدين ولا بد، وشهادته له سبحانه وتعالى بالقول كما في هذه الآية، وفي قوله تعالى وكل الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينه، قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينك، وشهادته أيضا بإقراره على ما جاء به، شهادته بالفعل أيضا بنصره تأييده ومؤازرته وإعانته ونشر دينه في مشارق الأرض ومغاربها. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. نعم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، أشهد أن لا إله إلا الله، هذا إقرار بتوحيد، وجاء الإقرار بلفظ الشهادة، لماذا؟ لأن الشهادة هي الإخبار عن ماذا يا إخوان؟ عن علم واعتقاد ويقين، فالإنسان لا يشهد إلا بماذا؟ إلا بما علم، ولهذا لفظ الشهادة أبلغ من غيره، وأيضا لأنها مأخوذة من ماذا؟ من الشهود والمشاهدة، الشهود الحضور والمشاهدة النظر، وهذا لا شك أبلغ من أن يقال أقول أو أعترف أو أنطق أو أقر أو ما أشبه ذلك. وأشهد أن لا إله إلا الله أن هنا يقول تفسيرية، وهذه قاعدة في أن، وهي مخففة من الثقيلة، لكنها تفسير لما قبلها، إذا جاءت بعدما تضمن معنى القول وليس لفظه فإنها تكون ماذا؟ تفسير. تكون تفسيرية. وأشهد هنا لما نقول أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، هذه الكلمة الوجيزة العظيمة البليغة التي بها أرسلت الرسل وبها شرع الجهاد وفي سبيل الله، وعليها أطبق الأنبياء من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد، قال عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله، ومن هذه الكلمة يا إخوان؟ لابد للمسلم أن يفقه معناه، ولطالب علم أن يكون فهمه لا شك أبين وأوضح، لأن معنى أن يقول الإنسان لا إله إلا الله أن يتكلم بها عالما بمعناها، عاملا بمقتضاها، ظاهرا ظاهرا وباطنا، وهذه مسألة يا إخوان ينبغي أن تشاع بين الناس، أو لعظمها وأهميتها، يعني لو تسأل بعض الناس تقول ما معنى لا إله إلا الله، ولأنه حصل خلط في معناها أدى إلى ضرر عظيم وشر مستطير في الأمة. فيخشى أن يتسلل هذا المعنى إلى بعض العامة وهم لا يشعرون مع كثرة المخالطة والأسفار. فمعنى لا إله إلا الله، أولا لا إله إلا الله نفي وإثبات بصيغة هي من أكثر صيغ الحصر دلالة عليه. معروف أن الحصر يأتي بصيغة متعددة، لكن أكثرها في الدلالة عليه النفي والإيش؟ النفي والإثبات. المشركون يقرون بالألوهية إثباتا، فيقول الله إله، هل هذا يكفي؟ لا، لا، لأنه يقول الله إله ومعبوداته الأخرى إله. فلا يكون الإنسان يا إخواني مسلما حتى يقر بها نفيا وإثباتا. والإله هنا لا إله، الإله هو المعبود سبحانه وبحمده. طيب ايش دليل؟ الأدلة كثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را كتاب حكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله، هذا معنى ألا إله، ألا إله إلا الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيد. فلا نافية للجنس تعمل عمل إن، إلها اسمها مبني على الفتح والخبر محذوف تقديره حق، وإلا أداة استثناء وحصر، ولفظ الجلالة الله بدل من الخبر. ماذا يقول علماء الكلام عن معنى هذه الكلمة؟ وتنبهوا إلى الخلل الذي حصل وأدخل على الهمة، أدخله علماء الكلام عليها وحصل على الأمة به ضرر كبير. الإله عندهم هو الخالق أو القادر على الاختراع أو المستغني عما سواه المفتقر إليه من أداه. وكل هذه المعاني تصب في توحيد الربوبية. ولو أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لأهل مكة لما بعث إليهم قولوا لا خالق إلا الله، ماذا كانوا يقولون؟ لا وافقوه، ولا وافقوه مباشرة. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، في آيات عديدة في كتاب الله عز وجل. فالمشركون فهموا من الإله أنه معبود، ولهذا لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، أنكروا عليه الوحدانية. وهل أنكروا عليه أن يكون الخالق واحد؟ أبدا، هم معترفون بهذا ومقرون بنص كلام الله عز وجل. طيب الخبر عند المتكلمين موجود أو في الوجود، يكون لا خالق موجود إلا الله عز وجل. وما الذي ترتب على هذا التفسير؟ ترتب على هذا التفسير أن من أقر بأن لا خالق إلا الله كان موحدا، وإن دعا غير الله وإن استغاث بغير الله وإن ذبح لغير الله وإن نذر لغير الله وإن عمل من أنواع العبادة كثيرة لغير الله، فهو لا يعدو كونه موحدا، لأنه مقر بأن لا خالق إلا الله. وتعجب عندما تسير في الأمة من شرقها إلى غربها يا ترى من يدعو غير الله في الشدائد، في الشدائد يا أخوة. هذا يدعو حسينا، وهذا يدعو عبد القادر، وهذا يدعو كذا وكذا وكذا، وهم في الشدائد. وتقول سبحان الله، أين قول ربنا عن المشركين فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. هؤلاء ما عرفوا ربهم حتى في وقت الشدة ولا قوة إلا بالله. المقصود أن هذه الكلمة كلمة عظيمة، وينبغي إيضاحها يا أخوان للعامة بأسلوب بسيط وسهل. شو معنى لا إله إلا الله؟ أي لا معبود إلا الله، بس هذا معنى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، وحده حال مؤكدة للإثبات، ولا شريك له مؤكدة ماذا لي النفي. شوفوا يعني عظم الكلمة لا إله إلا الله، فيها فيها التوحيد، ومع ذلك أردفها بقوله وحده، وحده لا شريك، معنى التوحيد ونفي الشريك معروف من الكلمة، لكن لأن أمر عظيم حتى يستوثق منه العبد ويفقهه ويعرف أن التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة دون أن يكون له شريك سبحانه وبحمده، إقرارا به وتوحيدا. إقرارا أشهد أن لا إله إلا الله، إقرارا مصدر مؤكد للعامل، وتوحيدا له سبحانه وبحمده. نعم. أحسن الله إليك. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أيضا أشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه الشهادة الثانية، وهاتان الشهادتان هما الركن الركين الأول العظيم من أركان هذا الدين الحنيف. ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر المخرج في مسلم عن الإسلام ماذا قال؟ نعم، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقوم الصلاة وتزكي إلى آخره. وقال عليه السلام في حديث ابن عمر أيضا مخرج في الصحيح، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذان الوصفان هما أشرف أوصاف المصطفى صلى الله عليه وسلم، وصفه بالعبودية وصفه بالرسالة. وإذا وصفه الله بالعبودية في المقامات العالية في المعراج، سبحان الذي أسرى بعبده، وفي إنزال القرآن نعم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وفي نفي الريب عن هذا القرآن: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. والآيات في هذا عديدة، وإنما قيل إن العبودية من أشرف أوصافه. لماذا؟ يتمر بنا كثير يا نعم، من أين أخذت أن العبودية هذه أحسنت؟ أضيفت العبودية إلى الله عز وجل، والقاعدة التي مرت منها منذ قليل يا أحمد أن العبودية الإضافة تقتضي العموم، إذن قامت فيه جميع معاني العبودية لله عز وجل، وهذا وصف لا شك جليل وشريف وعظيم. ثم قال: عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وجمع بين العبودية والرسالة لفائدة عظيمة، وهي الرد على المفرطين والمفرطين. المفرطين من هم؟ الغالين. فيقال لكل غال مفرط قد أفرط في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واقع كثير. يقال هو عبد الله عز وجل، فهو عبد لا يعبد صلوات ربي وسلامه. ويقال لمن فرط وقصر في حقه صلى الله عليه وسلم إنه رسول الله، فهو عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. صلاة عليه من العبادات الجليلة والتي ينبغي أن يكثر الإنسان منها. وفي الحديث المخرج الصحيح من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر، الله أكبر، ما أعظم الأجر وما أعظم التقصير. صلاة واحدة فيها عشر صلوات من الله عز وجل. وصلاة من الله الثناء، ومن الملائكة الاستغفار، ومن غيرهم الدعاء. والدليل على أن الصلاة من الملائكة الاستغفار قول صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج الصحيح: توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتب له بها حسنة وحط عنه بها سيئة، فإذا صلى لم تظل الملائكة تصلي عليه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فالصلاة من الملائكة استغفار ودعاء. صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. وفي إشارة إلى أن الإنسان يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: أولى الناس بي أكثرهم علي صلاة، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. نعم. قال رحمه الله: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. نعم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والآل قد يراد بهم أهل بيته، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وآل الحارث عمه بن عبد المطلب. وهذا إذا قلنا الآل بالأتباع، لكن إذا ورد ذكر الآلهة مطلقا دون ذكر الأتباع فالمراد بهم من تبعه صلوات ربي وسلامه عليه. آل النبي هم وأتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. دليل ذلك قوله تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد له. من آله؟ أتباع. فالآل يطلق على الأتباع، وقد يطلق على أهل بيته صلوات ربي وسلامه عليه ورضي عنه. وكان الصحابة أيضا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وذكر الصلاة الصحابة في الصلاة، لأن بعض الطائف اتخذوا الصلاة على النبي وآله شعار لا يزيدنا عليه الصحابة أبدا. ولهذا يذكر أهل السنة الصلاة على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في مقابل صنيع هؤلاء. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أما بعد فهذا. أما بعد، معنى كلمة أما بعد، أما بعد معناها يقول ابن مالك: أما كمهما يكو من شيء وفى لتلوي تلوها وجوبا ألفا. يعني معنى أما عند ابن مالك: مهما يكون من شيء فالأمر كذا وكذا وكذا إلى آخره. وكثيرا ما يذكرها صلى الله عليه وسلم في خطبه. وأما قول وبعد ما أذكر لها حقيقة يعني المشهور لا شك والوارد والكثير. نعم. أما بعد، أما كلمة وبعد لعل الشيخ ناصر يشوف لنا فيها شيء. أما بعد، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. قال: فهذا اعتقاد. الاعتقاد مصدر اعتقد، نعم يعتقد اعتقادا، وهو الحكم الجازم المطابق للواقع إن كان الاعتقاد صحيح. فهذا اعتقاد أهل السنة اعتقاد الفرقة الناجية. الفرقة الناجية، الناجية من البدع في الدنيا، والناجية من العذاب يوم القيامة، وهي الفرقة المنصورة أيضا، منصورة بالجهاد أو منصورة بالحجة والبرهان. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله. والفرقة الناجية في الدنيا وفي الآخرة أشار إليها قوله صلى الله عليه وسلم، الحديث المخرج عن الترمذي وغيره: فرقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستفرق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. الناجية من النار لقوله كلها في النار، كل الفرق في النار. والناجية من البدع والمحدثات في الدين من قوله: من كان عليه اليوم أنا وأصحابي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الوصف يدعيه كل أحد، لأن الزمخشري قال في مقدمة الله، يمكن في الكشاف وكذا: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية للسنة والجماعة، ويقصد بهم المعتزلة. فما الفصل في هذه المسألة؟ الفصل: كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وننظر ما عليه القوم من هذه المخالفات وهذه البدع التي تعج، هل كان شيء منها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يستطيع أهلها أن يقولوا إنها كانت موجودة أبدا. فالفصل: الموافقة لكتاب الله عز وجل، والموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الفرقة الناجية، وهذا نهجها، وتلك طريقته. نعم، أحسن الله فيك. قال رحمه الله: أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة، من هم أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة يعرفهم بعض العلماء بقوله: هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد. اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنته صلى الله عليه وسلم أما أضيف إليه من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، اجتمعوا واتفقوا على الأخذ بها والعمل بها في الظاهر وفي الباطن، في القول باللسان، وفي الاعتقاد في القلب، وفي العمل في الجوارح وبالقلب أيضا. فاتفق منهم الظاهر والباطن على العمل بهذه السنة. والجماعة من يراد بالجماعة اختلف فيه وذكر العلماء وله عدة معاني. فقيل الجماعة هم السواد الأعظم، ولا ريب أنهم السواد الأعظم في العصر الأول، عصر السلف الصحابة والتابعين. وقيل هم أهل الحديث وأهل العلم والأثر، وقيل هم الصحابة ولا ريب فيها. وهذه الأقوال لا خلاف بينها، فالاختلاف فيها ماذا يا إخوان؟ نعم، خلاف تنوع. فهم السواد وهم أهل العلم والأثر، والصحابة منهم بلا شك، بل هم أولهم وأولاهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وقيل هم عصبة المؤمنين المجتمعين حول إمام يبايعونه ويدين له بالسمع والطاعة، وهذا لا شك مكمل لما ذكر. فإن الاجتماع كما يقول الخطابي رحمه الله يقول عن الافتراق، الافتراق يكون في الآراء وفي الأديان وفي الأشخاص والأبدان. الافتراق يكون في ايش؟ في الآراء وفي الأديان، ويكون أيضا في الأشخاص وفي الأبدان. الفرقة تجمع الوصفين، والاجتماع يجمع الوصفين. فالاجتماع يا أحمد ما هو؟ الاجتماع في ماذا؟ في الآراء الأديان وفي الأشخاص وفي الأشخاص والأبدان. فأهل السنة والجماعة من جمعوا الوصفين، اجتماع في دينهم واجتماع في ماذا يا إخوان؟ في أشخاصهم وأبدانهم. فلا فرقة تمزقهم وتفرقهم وتشتتهم وتجعل الأعداء يدخلون بينهم فيوقعون الفتن بينهم ويعينون بعضهم على بعض. والفرقة عذاب، ودليل من القرآن يا إخوان، قل هو القادر على أن يعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئا. فذكر عز وجل ألوانا من العذاب، عذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يخلطكم ويلبسكم حتى تكونوا أشياعا وأحزابا. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم في رواية في الحديث السابق، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال جماعة، فرقة ناجية. قالوا من هي؟ قال الجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ومقصود أن أهل السنة والجماعة يحرصون على جمع الكلمة وعدم الفرقة والاختلاف. أما أن يأخذ أحد الوصفين ويترك الوصف الثاني فلا يكون الإنسان من أهل السنة والجماعة بهذه المثابة. نسأل الله أن يسلك بنا وبكم طريق السداد والرشاد والصواب. وفقكم الله يا إخوان، وبارك فيكم وأعانكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.